قال: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة البركة كثيرة الخير، سلام من أولها إلى آخرها. أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة أفردت لبيان مكانة هذه الليلة، وسميت باسمها، سميت باسمها سورة القدر. هذه التسمية تسمية بهذه الليلة التي خصت هذه السورة ببيان فضلها وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. فهي هي ليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ألف شهر تعادل بحساب السنوات أكثر من 83 سنة أو قرابة 83 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، أي أكثر من أعمار غالب أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من حرم خيرها كما جاء في الحديث فقد حرم، يعني حرم خيرا عظيما وفضلا عميما. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التماسها وطلبها وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. تتحرى بقيام الليل، تتحرى بكثرة الذكر، تتحرى بالاعتكاف كما سبق أن مر معنا. قال: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. تحريها في العشر الأواخر من رمضان لأنه لا يعلم عينها، لا يعلم تحديدا هي في أي ليلة، هل هي في 21 أو 22 في 23 24 في أي ليلة، لا يعلم التعيين. لأنه لو علم التعيين لاقتصر أكثر الناس على تلك الليلة المعينة دون سواها، لكن بهذا يظهر الامتحان والجلد والصبر والجد والاجتهاد. مثل ما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله. ولهذا الاجتهاد يكون في الليالي كلها، ليالي العشر. سيأتي معنا في الحديث الأخير من هذه الأبواب أن أبي بن كعب سئل، قيل له: إن أخاك بن مسعود يقول: من يقيم الحول يصيب ليلة القدر. من يقيم الحول يعني يصلي كل السنة، كل ليالي السنة، يصيب ليلة القدر. قال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أراد ألا يتكل الناس، يكون من يقيم الحول كل ليلة في السنة يقوم بذرك ليلة القدر، أراد ألا يتكل الناس. إذن لو كان الناس يعلمون، انظر كلمة ابن مسعود العظيمة هذه، لو كان الناس يعلمون ليلة القدر أي ليلة ماذا يصنعون؟ يتكلون، يكتفون بها، يصلونها وحدة ويتركون ما سواها، لا يهتمون بما سواها. لكن لما صارت ليلة القدر غير معينة، هي في العشر لكنها غير معينة، إذا صلى الإنسان الليلة الأولى واجتهد وجاءت الليلة التي بعدها قال لعلها هي هذه الليلة ويجتهد، ثم تأتي الليلة التي بعدها يقول لعلها هذه الليلة ويجتهد، ثم التي وهكذا حتى ليلة 30. كل ليالي العشر ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتحرى أنها ليلة القدر. كل ما دخلت ليلة من ليالي العشر يقول في نفسه لعلها هي الليلة، ويبدأ يجتهد ويستكثر من العبادة والالتماس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيح: فالتمسوها في العشر الغوابر، التمسوها في العشر الغوابر. الغوابر يعني البواقي، لأن الغابر يطلق، هو من الأضداد، يطلق على الباقي ويطلق على الماضي. الحافظ ابن حجر له كتاب عنوانه العبر في أنباء من غبر، من غبر يعني من مضى. فهذه الكلمة تطلق، هي من الأضداد، تطلق على البواقي وعلى المواضي أو الماضي. فقال التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. ما معنى التمسوها؟ أي اجتهدوا في تلك الليالي العشر تحريا أن تكون كل ليلة منها هي ليلة القدر، تحروها بالعبادة، بالصلاة، للاستكثار من الصلاة. ولهذا التهجد الذي يصلى في العشر الأواخر زيادة على ما يكون في رمضان من صلاة التراويح هو كله من الاجتهاد، كله من الاجتهاد في طلب ليلة القدر والتماسها. قال: فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن على السبع البواقي. نعم. باب ليلة القدر، ليلة 21. وقال: قد تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك. وحديث أبي سعيد مر معنا قبل بابين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. هذا يفيد أنه سنة من السنوات في زمانه عليه الصلاة والسلام وقعت ليلة القدر ليلة 21. وسيأتي في حديث عبد الله بن أنيس في الباب الذي بعده أنها وقعت أيضا ليلة 23، ليلة 23. وسيأتي في الترجمة الأخيرة ليلة القدر ليلة 27، وهي أكثر ليلة تتحرى فيها هذه الليلة المباركة. فإذا كانت وقعت فعلا في 21 في زمانه و23، فهذا يفيد أنها في السنوات ماذا يحدث لها؟ تتنقل، يعني تارة تكون في 21، تارة تكون في 23، تارة تكون في 27، في 25، هي تتنقل في هذه العشر. ولهذا الذي يقيم العشر، ما نقول مثل ما قال عبد الله مسعود يقيم الحول، الذي يقيم العشر أدرك